شعبان بعض الناس يسألون عنه، أحد الإخوان يسأل عن حكمه، من كانت له عادة بالصوم في الصوم، يصوم الاثنين أو يصوم الخميس أو أياما أخرى، أو يصوم الأيام البيض، من كانت له عادة بالصيام هذا على عادته إن شاء الله، ومن لم يكن له تكن له عادة بأن يصوم هذا إذا انتصف شعبان كف. بعض أهل العلم منهم ابن حزم يرون أن النهي إنما جاء عن النصف نفسه، عن يوم النصف لا عن غيره، تقيد بالظاهر إذا انتصف شعبان فلا تصوم، معناه نصفه فقط، والظاهر الله أعلم أن من كانت له عادة يصوم، ومن لم تكن له عادة إذا انتصف شعبان يكف عن الصوم. والدليل على هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان كله أو يصومه إلا أقله، كان يصوم يكثر من الصيام في شهر شعبان، كان يقول إنه شهر يغفل الناس، هذا رجب، وين هو الشهر اللي قال يغفل الناس عنه؟ شعبان بين رجب. وفي هذا الحديث دليل على مشروعية الصوم في رجب، لأن ماذا قال يغفل الناس عنه؟ معناه رجب ما يغفلوش عنه، ففيه تلميح دقيق يمكن أن يقتنص منه بأن رجب يصام، وإن كان رجب هو من الحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض الناس صم من الحرم يترك، لكن أيضا في هذا الحديث يعني موش فقط كون رجب يدخل في الحرم، وإنما تنصيص عليه بطريق الإشارة، وهو كون الناس يغفلون عن شعبان الذي هو متوسط بين رجب ورمضان، معنى ذلك أنهم لا يغفلون عن رجب، واضح كيف؟ خشوع في الصلاة واجب، لكن الناس مختلفين فيما إذا لم يخشع، خلاص ما معنى لم يخشع؟ يعني ما نواش، إذا استحضر النية وخير له أن يستحضر النيتين، نية العبادة الخاصة، نية العبادة الخاصة ونية والنية التي هي إرادة وجه الله تبارك وتعالى بالعبادة، هذا خير له، ويجتهد أن يكون حاضرا، فإن غاب ودرى ما صلى أو نسها فليربأ صلاته وليجبرها كما هو معلوم عند العلماء، ولكن إن لم يدري ما صلى خلاص، لم يدري ما صلى خلاص، هذا نص بعض العلماء على البطلان، فالصلاة لا بد فيها من خشوع، لكن مقداره ووقت استغراقه للصلاة هذا مختلف. أما نصف اليوم من شعبان، ليلة النصف من شعبان، ففضلها موجود، يعني الأحاديث الواردة فيها وإن كانت ضعيفة إلا أنها في يعني يؤخذ منها أن ليلة النصف من شعبان مزية على غيرها، لكن هذه كما قلنا بعضهم حمل على الآية، آية سورة الدخان، على عليها فيها يفرق كل أمر حكيم. المهم أن هذا الفضل إن ثبت ليلة النصف من شعبان فلا ينبغي أن يتخذ ذريعة لأن تخص بعبادة خاصة كما قلنا، ولا تلازم بين هذا وهذا، والدليل على ذلك ليلة الجمعة ليلة فاضلة، ويوم الجمعة يوم فاضل باتفاق المسلمين، ومع ذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يخص يومه بصوم أو ليلته بقيام. ولننتقل إلى الحصة الثانية. من يقرأ البيت الخامس؟ نعم. حفظته والله، حفظت هذا النظم ولا لا؟ لم يحفظ. وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو كيف هو؟ جاء عندكم النسخ الكريم؟ نعم. وعلى هربتم القديم، على المحصول مهوش من أسماء الله، يعني هنا العلماء يقولون على كل حال المدار على ثبوت النسخة، لا على الفهم ولا على الاجتهاد، لأن العالم الناظم رحمه الله ابن تيمية إذا قال الكريم خلاص، لكن إذا واحد اجتهد وبغى يبدل له كريم بالقديم الكريم، والله نقول يبدل له القديم بالكريم، كي نقوله إذا كان اجتهد واحد وبغى يبدل القديم يبدل الكريم بالقديم، لا يصح. لا هو كيف قال، ولهذا الأمر يحتاج إلى تحقيق في النسخة، فما كان في النسخة محققا نقول به. أنا عندي القديم، وإذا جاء القديم من الناظم لا غير فيه، لأن هذا من باب الإخبار كما يقول أهل العلم، لا من باب الوصف، وهو قديم. نعم القديم عند العرب لا يعني أنه أبدي، كما قال الله تعالى في سورة ياسين: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أنا رأى عندي القديم ما نقلدكم، إذا عندكم واحد راه محقق نتبعه، ما كاينش ما نقلش، عندي القديم. نعم أخبارك. إذن هذا تصرف من النساخ، قال ابن تيمية الله يرحمه قال القديم، قال أنا ندير العظيم وأنت ندير الكريم، هذا لا يصح في نقل كلام الناس. العلماء في مصطلح الحديث قالوا الإنسان كي يلقى، بعضهم قال لعز بن عبد السلام قال يلقى خطأ ما يقرأه خلاص، إذا علم أنه خطأ لا يقرأه لا على الصواب ولا على الخطأ. وبعضهم قال إذا كان هو خالف ما في كتابه، إذا كان وقع الاختلاف، قال يقول الصواب كذا وفي الكتاب، فإذا علم هذا من نسخة أخرى أو من راو موثوق، واضح كيف؟ فيعني الكتب كلام الناس ينبغي أن يحافظ عليه وأن ينقل كما هو وأن يبين. طيب قال أنا التعبير بالكريم أو لا، صح هذا كلامك مش كلام الإمام ابن تيمية. هذا يقول إيش علما إذا شكون قلت كين القديم زيد والعظيم زيد، أيوة معناه الإمام ابن تيمية ملا هذا النظم مراوغ. إذا كان هذا ثبت عنه بأن وصف القرآن بالقديم بدعة خلاص، لكن احنا وقفنا أيضا على كلام أهل العلم بأن باب الأخبار أوسع من باب أن تصف ربك سبحانه وتعالى بشيء. المهم الأولى الحق مع هذا ينبغي أن يقرر بأن الإنسان إذا ابتعد عن هذا خير، هذا التماس للأعذار، واضح كيف؟ وماذا تفعل في مجموعه الذي أحيانا يستعمل في هذا الوصف؟ لعل رحم الله الإمام ابن عثيمين وأجزل له المثوبة ونفع بعلمه، لكن ماذا يقال فيما استعمله في مجموعه في مجموع فتاوى؟ يورد هذا والعلماء نصوا. المهم أنا عند القديم استعمله حتى يفتح الله. نعم أثبتها الألوسي الشامي، ينظر هذا ينظر فيه أهل التحقيق. وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. لفظ القرآن في أصله مصدر كالقراءة، كما في قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، المقصود قراءة، قراءة في صلاة الفجر. وهو هنا علم على الكتاب، على هذا الكتاب الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المحفوظ بين دفتي المصحف، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، وهو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الباقية، أنه أتي معجزات شتى وصل بها بعضهم إلى 2000 معجزة أو أكثر، فهو معجزته الباقية. ولذلك جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم قاصرا معجزاته عليه، وإن كانت له معجزات أخرى، فقال بأصل الحديث الذي رواه أحمد والشيخاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما من نبي ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإنما كان الذي أوتيته. هذا فيه حصر وقصر، ولكنه قصر يعني باعتبار البقاء والدوام لهذه المعجزة، لأن المعجزات الأخرى إنما رآها من كان حاضرا، نحن نصدق بها ولكنها حجة على الذين حضروا. لهذا قال: وإنما كان الذي أوتيته وحين أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ذكر الإمام ابن تيمية هنا أن القرآن كلام الله تعالى، وأنه غير حادث، وأنه أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من صفات ذاته، وصفات ذاته أزلية قديمة. إذ ربنا عز وجل لم يزل قادرا عالما متكلما، وهكذا سائر صفاته سميعا بصيرا، لم يكن معطلا عن شيء عن صفات كماله، ومنها الكلام، لم يكن معطلا ثم حدثت له. فالقرآن ليس بمخلوق كما هو قول المعتزلة، وليس هو معنى قائما بالنفس كما هو قول الأشعرية، فإن جاء التعبير عنه بالعربية فهو قرآن، وإن جاء التعبير عنه بالعبرية فهو التوراة، وهكذا. فهم يقولون إن القرآن يعني يطلق المراد إن كلام الله تعالى يراد به كلام النفس، وهو أمر ونهي خبر واستخبار إلى آخر ما قالوا. وهذا القول ماس فيه قول المعتزلة، لكنهم لم يقولوا بقولهم، لأن المعتزلة يقول هو محدث مخلوق، وهم يقولون إن كلام النفس قديم، وهذه الألفاظ يعني ليست كذلك، فهم ماسوا قولهم. وهذا القول أو هذان القولان وغيرهما من الأقوال الكثيرة التي قال بها الناس في شأن كلام الله تعالى مردودة بما في القرآن والسنة من بيان أن القرآن قول الله وكلام الله، وأننا مأمورون بقراءته وتلاوته، وأن جبريل نزل به، كما في قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. فهذا القرآن كونه أقرأه أنا أو تقرأه أنت أو يوصله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يخرجه عن كونه كلام الله تعالى، وإن كان هذا نطقي وهذا صوتي، لكن الكلام لله سبحانه وتعالى. وكذلك لا يخرجه أن ينسب إلى جبريل عليه السلام، كما في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم، فهو مبلغه له، سواء أقلنا إنه قول جبريل كما هو الظاهر، أو قلنا إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في ذلك. فمعنى ذلك أنه مبلغه، كما في قول الله تعالى في سورة القيامة: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. والذي قرأه من هو؟ جبريل عليه السلام. فلا ينبغي أن يشغب على هذا المعنى بهذه الظواهر، بل ينبغي أن ترجع إلى النصوص المبينة لكون هذا القرآن كلام الله. كلام الله تعالى، الله تعالى موصوف بالكلام أزلا، وهو يتكلم متى شاء وكيف شاء، والأدلة على ذلك كثيرة. تكلمه متى شاء وكيف شاء من صفات أفعاله، واتصافه بكونه متكلما هذا وصف ذاته سبحانه وتعالى. والأحاديث القدسية الصحيحة كلها يمكن أن تندرج في هذا المضمار، ومنها مثلا الحديث الذي سبق في الاستمطار بالنجوم، وهو أن الله أن ربنا سبحانه وتعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي وهكذا. قد يتساءل أحدنا فيقول لما ابتدأ ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الصحابة، أليس كذلك؟ ابتدأ بالكلام، ابتدأ بإثبات كون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، ما وجه ذلك؟ نعم، ما عرفنا بأنه ابتدأ بحب الصحابة لأن الدين إنما وصلنا عن طريقهم، فمن طعن فيهم يلزم منه أنه يطعن في الدين، لأنه ضيق على نفسه مجال الأخذ في أعداد معينة فيهجر كثيرا من السنن ويترك كثيرا من الدين. والأمر الثاني ابتدأ في العقيدة بذكر كون القرآن كلام الله، لما؟ لأن هذه المسألة قد كثر فيها كلام، كثر فيها الكلام والتشغيب، حتى قيل إن علم الكلام يعني سمي بهذا لأنه دار وثار حول كلام الله سبحانه وتعالى، فكان من المناسب أن يبتدئ بها ليقررها. أذكر لكم شيئا هنا له صلة بالموضوع رأيت أن أذكره بالنسبة لعلم الكلام، وهو أن ما يصطلح عليه الناس، كنت تعلمون بأن هناك الاصطلاح العام والاصطلاح الخاص. الاصطلاح العام الناس يصطلحوا، لا فرق بين شخص نجار وواحد حداد وواحد نحوي وواحد لغوي وواحد أصولي، يصطلحوا أهل العرف العام كما يقولون، وهناك أهل العرف الخاص. أهل العرف الخاص اصطلاحاتهم لا تخرج عن أقسام ثلاثة، اصطلاحات تخدم مثلا العربية، العربية مطلوبة ولا لا؟ لما هي مطلوبة؟ لأن كلام الله تعالى عربي وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عربي، فلا بد للإنسان أن يعرف العربية حتى يفقه كلامه، كلام الله وكلام رسوله. ولذلك المسلم العام ينبغي له أن المسلم اللي ما هوش عربي ينبغي له أن يتعلم العربي، وفيما أرى يجب عليه أن يتعلم العربي لأنه لا يعرف الفتح، ينبغي أن يعرفها، يجب عليه أن يتعلم العربي حتى يفقه الفتح لأنها واجبة واجب عليه حفظها، اللهم إلا أن يعجز. طيب، إذن هناك اصطلاحات خادمة للدين، خادمة للشرع ذاته، كان يتعلم العربية، يتعلم العربية صناعة ومادة وفيها اصطلاحات تواضع الناس عليها، الفاعل مرفوع وهذا فاعل وهذا مبتدا وهذا خبر وكذا، هذا خلاص هذا نعم. والله يتعلم أصول الفقه ليعرف ماله طريق الاستنباط، وعيب أصول الفقه هي اصطلاحات، لكن هذه الاصطلاحات أحيانا خرجوا بها الناس ودخلوا فيه علم الكلام كما يعلم من موضعه. والله يقرأ مصطلح الحديث لأن الناس أيضا عندهم فيه اصطلاح، هذا الاصطلاح خادم لهذا العلم. هذا إذن اصطلاحات ما لها خادمة للغة، والله خادمة لطريقة الاستنباط أو خادمة للحديث بحيث ينفى عنه ما ليس منه، هذا قسم أول، هذا مطلوب وهو عند بعض الناس مما لا يتم الواجب إلا به. كاين اصطلاحات خادمة لعلوم الدنيا، هندسة، فيزياء، كيمياء، رياضيات، فلك، طب، هذه خادمة لعلوم الدنيا، وعلوم الدنيا المسلمون مطالبون بها، ينبغي أن يعرفوها لأنها تخدم دنياهم. وإذا لم يخدموا دنياهم، إذا لم يمهروا في هذه العلوم، فإنهم لا يستطيعون أن يسخروا المخلوقات التي جعلها الله في متناولهم، وتكون درجة التسخير عندهم أدنى منها عند غيرهم، فيظلوا متخلفين. والله تعالى قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وقال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، سخر لكم الأنهار، سخر لكم الشمس والقمر دائبين، سخر لكم الليل والنهار. فأنت إذا الناس لم يمهروا في هذه العلوم، كيف يسخروا مثلا الطاقة الشمسية؟ كيف يعرفوا يعني أمور كثيرة يعني في الطب، في الهندسة، في غيرها؟ فهذه العلوم تحتاج إلى اصطلاحات. هذه الاصطلاحات لا حرج فيها، ليه؟ لأنها خادمة لأمر مشروع مطلوب لنا. والعلماء قالوا بأن الصناعات المختلفة من فروض كفايات، كثير من العلماء صرحوا بهذا، لأن فيها استغناء المسلمين عنهم عن غيرهم. فما عندك صناعة ومن بعد تريد أن تقيم أمرا يسيرا في حياتك من الشرع يقيمه الحاكم، بمجرد ما يشوفك شكون هذا هولندا، أراك بغي تديرها الجمح ما يجيش، ما نعطيش الجمح، يثوروا عليك الناس. اخدم علوم دنياك ما تستقل عن غيرك. أقول بأن هذا النوع هو الثاني من المصطلحات، وهو الذي يخدم علوم الدنيا. كاين نوع ثالث، أنا لا أريد أن أطيل، كاين نوع ثالث وهو اصطلاحات تنافس الدين، تنافس الشرع، تريد أن تحل محله أو تغير بعض مفاهيمه أو تدخل فيه ما ليس منه. وعلى رأس هذه الاصطلاحات اصطلاحات المتصوفة واصطلاحات المتكلمين. اصطلاحات المتكلمين أحيانا الناس اللي ما يقدروش يفرقوا ربما يخلطوا بين مصطلح عليه المتكلم ومصطلح عليه، وهذا أصرح حتى بالفقهاء، لأن الفقهاء حين يديروا اصطلاح لكن الاصطلاح ما يعني هو اصطلاح، وبعض الناس يظنوه مثلا هم يديروا كراهة، هذا مما مثلا حصل فيه لبس. الفقهاء رحمهم الله تعالى على كل حال الأقسام الشرعية واجب مندوب حرام مكروه مباح. أحيانا مكروه يجي واحد يلقى كلام تاع الإمام مالك قال هذا مكروه، يقول خلاص مكروه كراهة التنزيه، شكون قال لك يا أخي؟ يتكلم بالعربية، قد يكون وقد يكون. حتى الاصطلاحات التي ذكرت في أصول الفقه ينبغي أن يحذر الإنسان منها، لأنها قد يعتمد عليها فيؤول النص تأويلا غير صحيح. طيب الاصطلاحات كما قلت لكم اصطلاحات التصوف، يقول لك كاين الشريعة وكاين الحقيقة، ماشي يقولها الحقيقة بجهية. إذا كان يقصد الشريعة الصور والحقيقة المضمون من خشوع وخضوع ومراقبة لله وابتغاء ما عنده بالعمل وغير ذلك، هذا موجود في الدين، لكن هو لا يريد هذا، يريد الحقيقة، ومن بعد ذلك ينصب خيمة الحقيقة ويدخل تحتها ما يشاء من شطحات المتصوفة وما ذهبوا إليه من الأقاويل، وقاعد يدخلها ثم ويعطيها هذا العنوان تاع الحقيقة. لأنه لو أراد بالحقيقة، هذا كاع الناس يقولوا هناك صور في العبادة كما كنتم بلا تصور، الخشوع، المراقبة، الزهد، إذا كان يريد هذا موجود في الدين، علاش يسميه هو التصوف؟ وكذلك يجيب لك في رتب الناس المريد والمجذوب، المريد مسكين ذاك اللي بادي عاد، والمجذوب خلاص، ويجيب لك الغوث، ويجيب لك القطب، ويجيب لك البدل، ويجيب لك السالك. هذه اصطلاحات، هل الغرض منها خدمة الدين ولا الغرض منها إفساد الدين؟ نحن لا نتكلم عن أغراض الناس، ما كل صاحب يعني مثلا قصد صحيح يكون عمله، قد يكون الإنسان نية كما أجمع العجائز، يقول لك ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، وهل يشفع لك عند الله هذا؟ أعرف ربي بالطريق تعالى أعرفها، أعرف ربي، أعرف حقا، أعرف دينه، ما يكفيش. إذن هذه اصطلاحات علم الكلام كذلك. إذن الخلاصة أن الاصطلاحات هذه التي يحدثها الناس منها ما هو خادم للشرع كما قلنا علوم آلة نحوها، ومنها ما هو خادم لعلوم الدنيا على العين والرأس، ومنها على أن علوم الدنيا ينبغي لا يصطلح الناس أيضا الناس اللي يديروا الاصطلاح هذه اللي راعي دينهم ذني. إذا كان علوم الدنيا يجيب مثلا التنمية البشرية ويدير لك اصطلاحات ويدير لك أمور هذه ثانية ينبغي أن ينظر فيها حتى وإن كان هما ينظرون على أنها خادمة لأمور الدنيا فهذه ينبغي أن ينظر فيها وأن يحتاط منها. ولذلك مثلا هذه المسألة ظهرت في عندنا في القرآن في حفظ القرآن يجيك واحد يقول لك نحفظ لك القرآن في 3 أشهر ويجيب لك اصطلاحات معينة وتنظيم معين في المقدمة نتاع الكتاب نتاع قراءة الجماعة. أنا قلت بأنني تحدثت عن المزامير وعن هذه والأمر هذا يؤجل الكلام عليه يعني ليس الوقت لا يسع الكلام عليه. فحتى اصطلاحات هذه الخادمة يعني الذي يظن أنها خادمة لعلوم الدنيا تقول لي حلو أحفظ القرآن ليس من علوم الدنيا لكن هي خادمة الأمور أخرى لأن هذه هذا الذي ظهر في هذا العصر من مسائل تاع التنمية البشرية يعني التوسع فيه واستخدامه في التحرير على الباطل وفي تهيئة الإنسان لأن يتقبل كل ما يريد عليه رأى الناس بلغوا فيه مبلغا خطيرا. الحاصل أن الذي أراه هو هذه الاصطلاحات هي بهذا التقسيم الثلاثي ففيها اصطلاحات تخدم الدين اصطلاحات تخدم علوم الدنيا وخدمة علوم الدنيا هي من الدين بوجه أو بآخر اصطلاحات تناهض الدين تفتات عليه تتجاوزه تفسده فلا حاجة إليه. ولذلك احنا نقول باللي ما ناش محتاجين لمصطلح التصوف ولا لاصطلاحات علم الكلام إلا بمقدار ينبغي أن ينظر فيه. فما كان تحت مسمى التصوف من الحق فهو الدين وما كان منه ليس من الحق ليس من الدين فينبغي أن يتفق المسلمون جميعا على رده. فما كان من الدين عنوانه الإحسان الذي هو وصف لدرجة معينة من اليقين عند الإنسان أو هو وصف لما للدرجة التي يكون عليها المرء من مراقبة ربه في عبادته. هذا بمناسبة الكلام على ماذا؟ على علم الكلام. ثم قال ماذا رحمه الله البيت السادس كيف قال؟ هذا أي بيت؟ السادس. وأقول كيف؟ وأقول قال الله جل جلاله زيد. إذن هذا أيضا ينفي فيه أن يؤول فهو قول الله وهو كلام الله فلا يتأول منه شيئا زيد. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. بعدما ذكر الكلام ثنى بأنه على هذا المنوال في جميع آيات الصفات جميع آيات الصفات سواء أكانت هذه الآيات قد تضمنت صفات ذات مولانا عز وجل أو فيها صفات أفعاله. فقوله أمرها رباعي من أمر الشيء إذا جعله يمر تركه يمر والذي يمر الشيء يمره كما هو وهذا فيه نفي التأويل يعني أمر هذا فيه نفي التأويل. وقوله وجميع أي أنه يفعل ذلك في جميع الصفات فلا يتحكم فلا ينفيها كما هو شأن من نفاها جملة ولا يتحكم فيثبت بعضها وينفي بعضها كما هو شأن الأشعرية الذين أثبتوا 7 صفات وقالوا إن إثباتها معتمده العقل سبحان الله وهي ثابتة بالسمع فقالوا إن معتمدها العقل فأثبتوا 7 صفات وتأولوا ما سواها. فهناك من رد الجميع وهناك من تحكم فأثبت بعضا ونفى. فكأن ابن تيمية رحمه الله في قوله وجميع في قوله وجميع آيات الصفات بمعنى جميع كل نسقها واحد أمرها يعني كما هي من غير تأويل. وقوله حقا معنى ذلك لا أفوض لا أفوض فكل كلمة عندها أمرها حقا فلا أفوض أنا لا أقول بأنني لا أعلم حقيقتها، بل حقيقتها معلومة عندي. وبعض المسائل مما نعلمها نحن نجهل كيفها. حتى من المسائل، يعني أنت لما تقول أنت جاء فلان، تعرف مجيئه. فلما تقول جاء الماء، مجيء الماء كمجيء فلان. جاء الضوء، مجيء الضوء كمجيء الماء. فهمت كيف؟ الخبر جاء، مجيء الخبر كمجيء. حتى انت الامور التي تسند اليها المجيء لا تعرفها. الضوء انا وين نعرف لك جاء؟ يعني يكون مقطوع يطلقوه من الاف الاميال يصل في لحظات، وين نعرف انا مجيء؟ انا لا اعرف مجيئه. وربما الذي يعني خبير يمكن يجهل كثيرا من، واضح كيف؟ والله نحن ما يقع تحت حسنا نجهل كيفه، لكننا نسموه نقول جاء. حقيقة المجيء معروفة، وصوله، حضوره، واضح كيف؟ لهذا قوله وجميع آيات الصفات أمرها حقا، يعني من غير تفويض، من غير تفويض. فهو يثبت معناها، بل نحن نثبت معناها لا بالتفويض في المعنى كما عليه المفوضة. المفوضة هم الذين يثبتون الصفات ويفوضون معانيها. إذا كان الناس لا يعلمون هذه المعاني في لغتهم، لما لا يسألون عنها؟ أي يسألون عما هو دونها من الأمور الدقيقة التي هي ليست بالكبيرة في الدين، فيسألون عنها، ثم بعد ذلك لا يسألون عن عقائدهم التي لا بد لهم منها ولا تصح عبادتهم لربهم إلا بها. فالمفوضة هم الذين يثبتون معاني، يفوضون معاني الصفات إلى الله. التفويض إنما يكون في الكيف، إنما يكون في الكيف. وقوله وأرد عهدتها إلى نقالها، أي أعتمد في إثبات الصفات من غير تأويل ولا تمثيل على نقالها. النقال جمع ناقل، كعابد، وهم أهل لأن يعتمد عليهم بذلك، فإنهم مزكون مرضيون ومشهود لهم بالخير كما تقدم. وقوله وأصونها عن كل ما يتخيل، أي أحفظها من كل ما يتخيل فيها من المعاني والاحتمالات التي ذهب إليها من لم يلتزم منهج السلف وطريقتهم في فهمها. ثم يذكر هنا بأن صفات منها ما يكون في إثبات صفات الفعل لله تعالى من الرضا والغضب واللعن والكره والحب والسخط والمقت والأسف والمكر والكيد والمجيء والإتيان، وكل هذه الصفات في القرآن. هذه صفات أفعال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام. ومثل ذلك ما جاء في الأحاديث من وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لربه بالضحك والفرح والعجب والنزول والدنو وغيرها، ما جاء في السنة وما جاء في القرآن سيان من صفات أفعال مولانا عز وجل. ومن ذلك صفات الذات، صفات ذات مولانا عز وجل من اليد والوجه. أهل السنة يثبتون هذا ولا يكيفونه. وقوله بيت الموالي وشنو؟ إيه هذا أهل الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى قبحا، عندكم قبحا ولا قبح؟ ها؟ قبحا، قبحا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدل، نعم، لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. فالأخطل هو الشاعر النصراني، الشاعر النصراني معروف في هذا، يعني شدة من الإمام ابن تيمية على الذين بدل أن يلجأوا في فهم كلام الله تعالى ربهم سبحانه وتعالى ولا سيما في صفاته إلى كلام نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى القرآن نفسه وإلى ما أثر عن السلف في فهمه، بدل ذلك يلجؤون إلى التأويل ثم يستدلون عليه بالشعر. وربما إذا جئت إلى بعضهم بحديث صحيح في العقيدة يقولون بأن العقيدة ما لها شأنها اليقين، وهذا خبر أحد ظني. فمثلا الكلام النفسي استدل عليه بعضهم بقول الأخطل، وهذا ليس في ديوانه، وهو قوله إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذه مسألة كبيرة عظيمة يستدل عليها بهذا البيت لهذا الشاعر النصراني الذي لم يثبت حتى، ولو ثبت لما كان فيه حجة. ومن هذا القبيل ما يذكرونه في معنى استواء الله تعالى على عرشه كذلك، فهم يقولون مثلا بأن الاستواء هو الاستيلاء. لهذا جاء هذا الكلام الغليظ من الإمام ابن تيمية في هؤلاء. والإمام ابن تيمية رحمه الله هو صاحب علم وفضل مجتهد، كان فيه أحيانا شدة على المخالفين، ووارث علمه الذي وسع الكلام فيه وتوسع وعلم وناظر وناقش وألف ابن القيم رحمه الله تعالى، كان أقل منه حدة في هذا. ولذلك انتفع الناس بكتب ابن تيمية بكتب الإمام ابن القيم أكثر مما انتفعوا بكتب شيخه، لكن هذا ليس نقصا فيه رحمه الله تعالى أبدا، فهو قد يغلظ القول في المواطن التي يرى أنه لا بد فيها من ذلك. كما رأيتم هنا، فإن من أعرض عن شيء من القرآن وأوله يعني قد يقال بأنه يستحق أن يقال فيه مثل هذا. من هذا القبيل كما قلت ما ذكروه في معنى الاستواء على استواء الله على عرشه، لأن أنه الاستيلاء، وهو مردود لأنه يلزم منه أمر عظيم خطير ينزه الله تعالى عنه، وهو أنه لم يكن مستوليا على العرش ثم استولى عليه. وهم يقولون بأن المعنى فيه أن من استولى على العرش وهو أعظم المخلوقات كان استيلاؤه على غيره ماله أهون. وينبغي أن ينبه هنا إلى أنه قد جاء في كتاب الله تعالى إشارة إلى هذا المعنى الذي ربما يقوله بعضهم، وهو مثلا قول الله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو العليم. هذا جاء على وفق ما يظن هؤلاء الناس. إحنا عدنا في العادة يصنع الإنسان كأسا، لا أقول يخلق، يصنع الإنسان كأسا من الأول، هذا أيسر، والله كون الكأس يكسر فيجبره، أيهما أعسر؟ لا هو. هذا على رأي الناس. أما ربنا سبحانه وتعالى فيستوي عنده الأمران، فالخلق وإعادة الخلق يعني متساويان في قدرته. إنما أمره، هذا عموم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمره ما لا فرق بين هذا وهذا، الصغير والكبير، الحقير والجليل. ولذلك قولهم إنه ما لا، إن من استولى على العرش وهو أعظم المخلوقات، هذه يعني تافهة من التفاهة بمكان. ولعل صاحبها قالها وهو لا يدري أبعدها، فالأمر مستوي عند الله سبحانه وتعالى، فرق بين هذا وهذا. إذا استولى عليه وهو أعظم المخلوقات فغيره أولى. الصواب أن المخلوقات متساوية في قدرة الله تعالى عليها، وإن كان كما قلت لكم جاء في بعض الآيات يعني التي ينبغي أن تفهم على وجهها، ومنها قول الله تعالى أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. زين، إن ذلك على الله يسير. لكن هذا لا ينبغي أن يعتقد بأن هذا عسير على الله وهذا يسير. وأنتم تعلمون بأنهم قد احتجوا في هذا المقام أيضا على قول القائل قد استولى بشر على العراق، قد استوى استولى، قد استولى، نعم استوى، قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فقالوا هذا يدل على أن هو لم يستوي كده، هو قداش العراق راه واسعة، فليس استواء بل هو استيلاء وحكم، فهذا أيضا من الباطل. وأنا بمناسبة ذكر الأخطل أقول لكم بأن بعض المعاصرين فتنوا بذكر كلام الغربيين. تلقى واحد يقول لك محاضرة في مجلس علمي يقول لك قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال، يستدل على كلامهم ليؤيد به كلامه. يا أخي أنا هذا يعني ذكرني بهذا استدلالهم بقول الأخطل هذا، يعني هو يستدل على كون نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خير الخلق بكلام واحد كافر يبول على ساقيه. ألا تستدل لنا؟ إذا كنت تخاطب الكفار قول لهم راه قال صاحبكم، تخاطب المسلمين تقول لي أنا تقول لي قالوا، أنا خلاص يعني أنا في حاجة بتستدل لي بهذا الزبال النجس القذر تقول لي راه قال على الأنبياء، أنا خلاص الأنبياء فتح على الهضرة، أنا لا أحتاج إلى هذا. إذا كنت خاطب الكفار وقلت لهم راه قال عالمكم والله قال صاحبكم والله قال فلان، نقول لهم ما أنت في مجلس علم الدوخ دوخ دوخ وش قال أنا؟ ما قال ولو ولو كان صائبا لعاما. أنا بالنسبة لي يكذب، إما أنه يكذب لأنه يخالف قوله يخالف معتقد. إذا كان هو يعلم بأن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأنه جو ابن أمة وابن حضارة، ولما لم يتبعه؟ إذن هذا يكذب والله هب أنه صادق في ظاهره، ما عندك عليه فاذكره لي أنا، اذكر لي كلام ربي وكلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر لي كلام سلفي. أنت عجزت عن تحفظ كلام سفيان بن عيينة وكلام مالك وكلام الشافعي وكلام أحمد وكلام فلان وكلام ابن عمر وغيره وغيره من الصحابة، وراح تذكر لي أنا هذا وتعمل لي بالكلام هذا؟ لا هذا لا، هذا عيب. لا إن كنت تخاطبه نعم الفضل ما شهدت به الأعداء، بس أنا مسلم لا أحتاج لا أحتاج إلى كلامك، أربطني بكلام الله. تصديقك بما في كتاب ربك لا يتوقف على هذه المخترعات. بعض الناس يركز غير على هذه المخترعات والمحدثات، قال شوف شو قال القرآن وشوفوا شو تحدث في ذا الوقت. نحن ينبغي أن نتجاوز هذا، ينبغي أن نتجاوز هذا. ربنا في خاتمة سورة الشورى بل في خاتمة سورة فصلت قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لمن كان محتاجا إلى ذلك؟ المؤمن مستيقن بأن هذا الدين حق. ثم قال ربنا أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شيء، يكفي أن آمنت بأن هذا كتاب الله وأن الله أخبرك فيه بما أخبرك فصدق. وقيلك من شغل نفسك بهذه الأمور، هذا يعني مما ذكرني به قول الإمام ابن تيمية رحمه الله قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله الحصة المقبلة نسترد الأبيات نقول فيها كلام خفيف، لأن الحصة المقبلة هي آخر الحصص، لأنها بها تنتهي الرخصة الذي منحنا إياها والي الولاية وسائر القائمين على شؤون هذه المنشآت. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.